لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها. قال إنها قد بلغت محلها. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها. هذه أحاديث الباب. وقد تركزت برواياتها المختلفة في حديث بريرة رضي الله تعالى عنها، وبريرة كانت مولاة وجارية، لكنها كانت ذات همة ورغبة في التخلص من الرق، فكاتبت مواليها واشترت نفسها، وفرض عليها مواليها 10 أواق من الفضة تفتدي بها نفسها، فأخذت تسعى رضي الله عنها وتستعين بأهل الفضل في أن تتخلص من الرق، وجاءت لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وطلبت منها أن تساعدها في شراء نفسها، فقالت لها رضي الله تعالى عنها إن شاء مواليك أن أعدها لهم، يعني 10 أواق، على أن يكون الولاء لي. فلما ذهبت إليهم وطلبت منهم أن يجعلوا الولاء لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أبوا وقالوا لا بد أن يكون الولاء لنا. فجاءت بريرة وأخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ورفعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما اشترط ذو بريرة إن أن يكون الولاء لهم، فقال صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولاء، مع أن هذا الشرط باطل، اشتريها واشترطي لهم الولاء. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطب خطبة قال فيها ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل، ثم قال: والولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، وإنما الولاء لمن أعتق. وهكذا فصل صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فأصبح ولاء بريرة رضي الله عنها لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وكانت هذه إحدى القضايا الثلاث التي أشارت إليها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أمر بريرة. أما القضية الثانية فإن بريرة رضي الله عنها لما اعتقت خيرت بين نفسها وبين زوجها، إن اختارت أن تبقى مع زوجها تبقى معه، وهي وإن تحررت لكن زوجها يبقى رقا أو يبقى رقيقا، والأولاد الذين ينشؤون وتلدهم بريرة بعد الحرية ما دام أبوهم عبدا ورقيقا فسيكونون أرقاء، لأن الحرية والرق بين الزوجين المختلفين يتبعون الرقيق فيكون أولادها رقيقا ويكونون عبيدا. وأبت نفسها رضي الله عنها أن يكون أولادها أرقاء، ولا يستبعد ذلك منها لأنها قد جربت الرق وعاشت فترة وهي تعاني من الرق ومن آلام الرق ومن مشاكل الرق ومن العبودية، فأبت أن ترجع إلى زوجها وأصرت، وكانت إذا مشت في سكك المدينة يتبعها زوجها يبكي ويطلب منها أن تعود إليه، ولكنها كانت تشمخ ولا تريد أن تعيش في بيئة الرقيق. والناس يشفعون عندها لزوجها، وظن زوجها رضي الله عنه أنه لو استعان برسول الله صلى الله عليه وسلم واستشفع به لعلها ترعوي ولعلها تقبل ولعلها ترضى، لا سيما إن الشافع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلجأ إليه وطلب منه أن يشفع له لدى بريرة، فلما طلب منها وسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعود إلى زوجها قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ أآمر أو شافع؟ فقال: بل شافع، لأنه ليس له أن يأمرها ولا ثمة مصلحة شرعية في أمرها، وإنما حمله ما قال على حالها وعلى حال زوجها وما رأى من موقف لزوجها فقال بل شافع. قالت يا رسول الله لا أريد. فاستنبط أهل العلم من هذا الموقف ومن قصة بريرة رضي الله عنها حكما شرعيا، وهو أن المرأة الجارية إذا كانت تحت عبد ومولى ثم اعتقت ونالت حريتها فهي مخيرة بين الانفكاك عنه او البقاء تحت الرقيق. واما القضية الثالثة التي ذكرت عن بريرة رضي الله عنها هي المسألة التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب، ذلك أن بريرة كانت مولاة لأم المؤمنين عائشة، وما دامت عائشة قد اعتقتها فهي مولاتها، ومن الوفاء منها رضي الله عنها أنها بقيت في بيت أم المؤمنين عائشة تخدمها وتساعدها، لا سيما وأنها اعتقتها. ومعروف أنها فقيرة وأنها محتاجة، والناس قبل حريتها كانوا يتصدقون عليها وتقبل الصدقة، وبعد أن عتقت لم يزل حالها كما هو إن لم يكن ازداد سوءا، واستمر الناس يتصدقون عليها وتأخذ الصدقة. ومما كان يتصدق به عليها تعطى لحما إذا ذبح الناس الذبائح، سواء كانت صدقات أو نذور أو بمناسبات كالعقيقة وغير ذلك. والعقيقة والأضاحي وغيرها من أنواع اللحوم كانوا يعطون لبريرة منها، فتأتي بها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتطبخها، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما البرمة وهو القدر الذي يطبخ فيه، رآه على النار يغلي، وعرف أن في البيت لحما يطبخ لكنه ما عرف أنه لبريرة. ولما طلب الغداء أو الطعام قدم له غير اللحم، ملح أو زيت أو خل، وهذا الذي كان طعامه صلى الله عليه وسلم. فقال متعجبا: ألم أرى البرمة تفور؟ يعني كأن عندكم لحم اليوم. فقالوا: نعم، لكنه لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، لذلك لم نقدمه لك، فقال أعطوني منه. نعم أصل اللحم صدقة تصدق به على بريرة، لكن بريرة رضي الله عنها تهدي لنا منه، فصار في حقنا هدية وفي حقها صدقة، لأنه بإعطائه بريرة وقع في محله صدقة. وتصرف بريرة بأن تعطي منه يكون هدية، وعندئذ فلا بأس من أكله، فكان صلى الله عليه وسلم يأكله أو أكل منه. واستنبط الفقهاء من هذا قاعدة، وهي أن الصدقة إذا تقدمها الفقير لغير الفقير ولمن لا تحل له الصدقة على أنها هدية جاز له أن يأكل منها، جاز له أن يأكل منها. وهذه القضية الثالثة التي ذكرت في شان بريرة رضي الله تعالى عنها. والحديث حديث مشهور إن لم يبلغ حد التواتر، فقد رواه الإمام مسلم ورواه الإمام البخاري ورواه غيرهما من أصحاب الكتب. والحديث مداره على أم المؤمنين عائشة، وقد رواه عن عائشة رضي الله عنها عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، يعني القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تكون عمة الله، كما أنها خالة لعروة بن الزبير، وكلهم تتابع على روايته. فقال في السند الأول: وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية يعني محمد بن خازم الضرير، قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه يعني القاسم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة ثلاث قضيات، وذكرت إحداهن، قالت: كان الناس يتصدقون عليها لفقرها وحاجتها، وتهدي لنا أي مما يتصدق بعد أن تطبخه تقدمه هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيت رسول الله، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنال من هدية بريرة. قال: وتهدي لنا. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه. وقوله فكلوه يعني أنه أباحه لهم أن يأكلوا منه بعد أن كان محرما عليهم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته لا يأكلون من الصدقات، فالأمر هنا للإباحة لأنه جاء بعد نهين. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن ابن حرب عن عبد الرحمن بن القاسم فانتهى الخبر إلى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. فسماك بن حرب في هذه الرواية يتابع هشام بن عروة متابعة تامة في عبد الرحمن بن القاسم. قال عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. ثم حول الإمام مسلم السند قال حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم. فشعبة في هذه الرواية تابع سماك بن حرب وتابع هشام بن عروة كلهم يروي عن عبد الرحمن بن القاسم. قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك, يعني مثل الرواية التي رواها هشام بن عروة. فهذه متابعات ثلاث. ثم قال رحمه الله وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك ابن أنس يعني مالك الإمام عن ربيعة عن القاسم. والمراد بربيعة هنا هو ربيعة الرأي, ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك. وفي هذه الرواية يتابع عبد الرحمن بن القاسم. قال عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك, غير أنه قال وهو لنا منها هدية. ثم قال رحمه الله قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن علي عن خالد عن حفصة عن أم عطية. وهذا الحديث يعد شاهدا لحديث عائشة رضي الله عنها. قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة يعني من الزكاة وهي لا تحل لآل محمد. قال فبعثت إلي أو فبعثت قالت فبعثت إلى عائشة رضي الله عنها منها بشيء, يعني بعد أن ذبحتها وملكتها أرسلت منها جزءا هدية إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أرسلت إلي أو فبعثت إلى عائشة رضي الله عنها منها بشيء, فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله عنها قالت أو إلى عائشة رضي الله عنها قال هل عندكم شيء يعني طعاما يأكله؟ قالت لا, يعني طعاما عاديا. ثم أخبرت بأن نسيبة أرسلت إليها لحما من الصدقة. قالت لا إلا أن نسيبة, وهذا اسم أم عطية بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث بها إلى أم عطية كان صدقة، ولما ردتها أم عطية إلى أم المؤمنين عائشة كانت هدية، فاختلف حالها ووضعها. قال إنها قد بلغت محلها، يعني حيث كانت صدقة تصدق بها على أم عطية. وكون أم عطية بعثت بها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أم المؤمنين عائشة إنما كان على سبيل الهدية، فاختلف جوهر هذه الشاة. واستنبط أهل العلم من هذه القصة أن الصدقة متى غير حالها وأصبحت هدية جاز أن يأكلها من ممنوع من أكل الصدقة. ها؟ مصيبة هي أم عطية، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها سمتها فقالت نسيبة، والقصة واحدة. يسأل عن بعض الأطعمة كالهدي. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.